يا مات الله، ما بال هذا الصبي لا يكف عن البكاء؟ اتق الله واحسن الى صبيك. ويحك، انك ام سوء. ما لي ارى هذا الصبي لا يقر منذ الليله من البكاء، وانا ادعوك الى اسكاته ولا تفعلين. يا عبد الله، اني اشغله عن الرضاع واحاوله على الفطام فيعبى ذلك. وكم عمر ابنك هذا؟ 6 أشهر. ولم تتعجلين فطامه؟ ان عمر لا يفرض رزقا الا للمفطوم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما فعلت يا عمر بأولاد الإسلام؟ ويحك، لا تعجليه على الفطام، وانا ضمين ان يرجع عمر عن رأيه. أيها الناس، كنت قد فرضت رزقا للفطيم دون الرضيع، واني رجعت عن ذلك. فلا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود الفطيم والرضيع، ونزيده كلما اشتد عوده وزادت حاجته إن شاء الله. يا أسلم، نادي بذلك في أحياء المدينة.